رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض لا يدع رجلك تزل لا ينعس لا ينام الرب يحفظ الرب ستر لك لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل يحفظك الرب من كل سوء يحفظ الرب نفسك يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد